الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، قواعد الأحكام في مفارش الأنام. وقد انتهينا في لقائنا السابق من ذكر بيان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في فصل في بيان رتب المفاسد. قال بعد أن ذكر رتب المصالح وأنها اسمان أساسيان، ما هو مطلوب على سبيل الوجوب وهو نوعان، واجب عيني واجب كفائي، وما هو مطلوب على سبيل الندب وهو نوعان، ندب كفائي على الكفاية يعني، وندب عيني. ثم الآن يذكر رتب وذكر رتب هذه المصالح، وفي هذا الفصل بدأ بذكر أو أكمل بيان رتب القسم الثاني من أقسام أو الشق الآخر الذي يقال المصالح وهو المفاسد. وقال هو غربان، غرب حرم الله قربانه، وغرب يعني قسمان، وهو قسم كره الله إتيانه، والمحرم درجات والمكروه أيضا درجات. وذكر مما يدل على أن المحرم درجات، منها ما هو كبير ومنه ما هو أكبر ومنه ما هو يعني من الصغائر، ويتدرج إلى أن يعني يصل إلى المباح أو الجائز. ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد حديث مثله كثيرة، عندما سئل عليه الصلاة والسلام أو يسأل عليه الصلاة والسلام أي الذنوب أعظم، فيذكر بعض الذنوب ويرتبها. فهذا الحديث الذي ذكره الشيخ أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا من أعظم، بل هو أعظم المفاسد، الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في سياق بيانه كيف أن الإنسان يجعل لله شريكا في عبادته وهو الخالق له ولغيره، فهذا يعني أشار إلى أن كبر هذا الذنب لأنه يتعلق بالبارئ سبحانه وتعالى، ويتعلق بالمنعم الخالق الذي لا يعني أحد ينبغي أن يعبد من دونه. ثم ذكر الحديث الجزء الثاني أو يعني الذنب الثاني من كبائر الذنوب، قال السائل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. نحن نعلم أن قتل النفس من أكبر الكبائر وأشد الذنوب وأعظمها، لكن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر للسائل أعلى درجة، بل أدنى وأسفل وأدنى يعني دركات الذنب في أنواع هذا الذنب. القتل المحرم لأي نفس بشرية من غير حق، يعني مسلما كان أو كافرا، وقتل المسلمين باب يعني عقوبته أشد. والرسول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينظر إلى هذا البيت ويقول والله إنك عند الله العظيم، وإن النفس البشرية أو يعني لأعظم عند الله منك، أو كما قال أو كما روى عنه رضي الله عنه. فهذا قتل نفس من كبائر الذنوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الذنب أعظم بين أفحش وأسوأ أنواع القتل، وهو أن يقتل الإنسان ولده مخافة أن يطعم معه، لأن فيه أولا اعتداء على أقرب الناس إليه، وقتل نفس المحرم أصلا ثم هي أقرب الناس إليه، وفيه في هذا العمل نوع من عدم الإيمان بالله، لأنه يقتله مخافة أن يطعم معه، ففيه ذنب مركب. قال ثم قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، الزنا محرم من أفحش الفواحش، من أكبر الذنوب، ولكن كما فيه من المفسدة المعروفة. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ أنواع هذا الذنب العظيم، وهو أن يأتي الرجل الفاحشة مع حليلة جاره بما فيه من ظلم الجار والاعتداء عليه وكذا، بالإضافة إلى عظم الذنب في ذاته. والشيخ شرح هذا الكلام يعني باختصار، قال جعل الكفر أكبر الكبائر من قبح مع قبحني بنفسي. الكفر هو أكبر الأعمال، الكفر بالله والشرك بالله هو قبيح بنفسه، وأشار إلى ما يصحبه من أنه عمل هذا مع علمه بأن الله هو الذي خلقه. قال الشيخ مع قبحني بنفسي لجنبني لأفضح المفاسد ودرئه لأحسن المصالح، فإنه يعني الكفر يجلب مفاسد الكفر، وهي ماذا قلنا؟ أولا البعد عن الله، يعني التعرض لمفاسد الدنيا من القتل والأخذ المال والسبي ونحو ذلك مما سبق أن ذكره، ويدرأ مصالح الإيمان، وهي أيضا يعني حماية النفس، يعني المؤمن نفسه وماله وعرضه محمي ممنوع من أن يعتدى عليه، بالإضافة إلى المصلحة الكبرى أن دخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومفاسد الكبر ضربان، عاجلة وهي إراقة الدماء وسلب الأموال وإرقاق الحرم والأطفال إلى آخره. قال والضرب الثاني هي من مفاسد الشرك بالله آجلة، يعني نوع الآجل وهو خلود النيران مع سخط الديان سبحانه وتعالى. وأما درؤه لأحسن المصالح إنه يدعو في الدنيا عن المشركين، يعني المشركون يدرى عنهم بسبب الشرك التوحيد الذي هو الإيمان، توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله وعز الإسلام والأمن من القتل والسبي وغنم الأموال، كل هذه لا يحصلها المشرك بل يحصل ضدها. قال ويدره في الآخرة أيضا نعيم الجنان ورضا الرحمن. ثم يأتي إلى النوع الثاني أو الصنف الثاني من أصناف الكبائر مما ذكر في الحديث. قال الشيخ وجعل قتل الأولاد ثانيا، يعني الدرجة الثانية لاتخاذ الأنداد لما فيه من الإفساد وقطع الأرحام والخروج من حيز العدالة لمن يفعله إلى حيز الفسوق والعصيان، مع التعرض لعقاب الآخرة وتغريم الدية والكفارة والانعزال عن الولاية التي تشترط فيها العدالة. كل هذه من مفاسد الشرك بالله سبحانه وتعالى، عفوا من مفاسد قتل القتل الولد بصفة خاصة. قال وجعل الزنا بحليلة جاره سلوى القتل، جعله بالدرجة الثالثة بعد الكبر بالله وقتل النفس، بل جعل الزنا بحليلة جاره سلوى القتل للأولاد بما في ذلك من مفاسد الزنا المعروفة كاختلاف المياه واشتباه الأنساب وفصول العار وأذية الجار، ذكر هذا بخصوصه لما فيه أذية الجار، والتعرض لحد الدنيا وعقاب الآخرة، والانتقال من حيز العدالة إلى حيز الفسوق والعصيان والانعزال عن جميع الولايات، هذه مفاسد هذه الجريمة في الدنيا وفي الآخرة. بعد هذا انتقل الشيخ إلى فصل آخر في هذا الباب في تقسيم المصالح والمفاسد قسمة أخرى. والشيخ كما قلنا من بداية ما بدأنا في هذا الكتاب يعني هو يهتم بهذه التقسيمات المصالح، لأنه يترتب عليها على معرفتها أحكام كثيرة من حيث عند تعارضها وعند جلبها وعند ما هو الحكم المتعلق الأحكام المتعلقة بها إلى آخره. فمعرفتها في حد ذاتها ومعرفة درجاتها ورتبها ومعرفة أعظمها أو أعظمها وأدناها يترتب عليه أحكام أخرى، يقدم الأقوى فالأقوى الأولى فالأولى الأكبر فالأكبر الأعظم فالأعظم إلى آخره. فقال تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس، المصالح إلى نفيس وخسيس يعني قليل، يعني يعني قليل قد لا يربح به. قال ودق يعني دقيقة، وجل يعني عظيمة، وكبر وقل يعني كثيرة وقليلة، وجلي وخفي ظاهرة وخفية، وآجل وأخروي، آجل أخروي وعاجل دنيوي. هذه تقسيمات للمصالح في حد ذاتها، من حيث هي يعني من حيث جرمها وكبرها وقلتها وكثرتها إلى آخره، وكذلك للمفاسد من حيث كبرها وصغرها وقوتها وضعفها ودقتها وجلها وخفائها وظهورها. قال والدنيوي منها، وهي طبعا ايضا تنقسم الى اخرى، كل كلاهما الى اخروي ودنيوي. والدنيوي منقسم سواء في المصالح او في المفاسد، منقسم الى متوقع حصوله غير موجود الان، والى واقع موجود ومختلف فيه ومتفق عليه كذلك، لأنه في أشياء ظاهرة متفق عليها، سواء كان في المفاسد متفق على أن هذه مفسدة، أو في المصالح متفق على أن هذه مصلحة، وأمور مختلف فيها لاختلاف الاجتهاد فيها بسبب ما ذكر من قبل خفائها وظهورها. قال وكذلك ترجيح بعض المصالح على بعض، وترجيح بعض المفاسد على بعض منقسم الى المتفق عليه والمختلف فيه. من اهل العلم من يرى هذه المصلحة هي الراجحة، واخرون يرى غيرها هي الراجحة، اختلافهم بسبب اختلافهم في معرفة الدليل وفي مدى ظهور هذه المصلحة، وكذا العكس بالنسبة للمفسدة. يقول الشيخ فالسعيد من فعل متفق على صلاحه، يأتيك العمل هذه الصلاح والمصالح. وقلنا من قبل ان الكلام نحن في هذا الكتاب وفي غيره بالنسبة للمسلم عندما ينظر الى المصالح الدنيوية والاخروية انما ينظر اليها بعين الشرع، يعني اذا الحكم عليها شرعا ان هذا مصلحة او ليس بمصلحة، حتى في المباحات يعني الصلاح والفساد ينظر اليه المسلم، ينبغي ان ينظر اليه المسلم باعتبار انه يعني جائز سائق مطلوب شرعا بالنسبة للمصالح وهو على درجة، او ممنوع منهي عنه بالنسبة للمفاسد بالنظرة الشرعية. ومن هنا قال السعيد من فعل ما اتفق على صلاحه. ما اتفق اهل العلم واهل الخبرة واهل المعرفة، اهل العلم في الامور الشرعية البحتة التي لا يعرفها الا اهل العلم، واهل الخبرة والمعرفة في الامور الدنيوية، من السعيد من فعل ما اتفق على صلاح، لانه لا يخرج بذلك عن ارتكاب شيء من المفسدة مع هذه المصلحة. قال وترك ما اتفق على فساد، هذا يعني يبرأ من الوقوع في المفسدة ويفوز بالوقوع في المصلحة اذا فعل ما اتفق على صلاحه وترك ما اتفق على فساده. قال واسعد منه، هذا بالنسبة للعمل، السعيد من فعل ما اتفق على صلاحه وترك ما اتفق على فساده، واسعد منه من ضم الى ذلك فعل ما اختلف في صلاحه وترك ما اختلف في فساده. هذا يعني تجاوز او يعني رقى درجة اعلى، ذاك اخذ بالمتفق عليه، والمتفق عليه في الصلاح غالبا ما يكون من الواجبات في الامور الشرعية، الواجبات المطلوبة على سبيل العلم على سبيل الكفاية، هذا يعني من اصول الواجبات. وكذلك ما اتفق على فساده في الغالب هو كبائر الذنوب والذنوب الظاهرة. بعد ذلك يأتي في الصلاح في المصالح وفي المفاسد ما هو اخفى قليلا، فيختلف في انه مصلحة، فيقول يعني اهل العلم مثلا ان هذا فيه مصلحة دينية، هذا فيه مقرب الى الله، والبعض يقول لك لا هذا مباح، فعله مباح. وكذلك في المفاسد بعض اهل العلم يقول هذا مكروه، وبعضهم يقول لا هذا ليس بمكروه. اذا اختلف في شيء على انه مصلحة او ليس من مصلحة بمعنى انه في دائرة المباح واختلفت او اختلف في شيء اخر على انه مفسدة يعني مكروه كما فوق او انه ليس بمفسدة بل في دائرة المباح ايضا ما يقول الاسعد من فعل الواجب وترك الواجب الظاهر وترك المحرم الظاهر قال اسعد منه من ضم الى ذلك فعل مختلف في صلاحه ففعل ما هو ما قيل بعضهم قال فيه انه صالح او صلاح وبعضهم قال انه ليس بصلاح بل مباح فعله بمعنى يعني امور من العبادات بعض العلم قال انها مندوبة وبعضهم قال انها ليست على سبيل المثل ليست مندوبة فمن فعل ما قيل انه مندوب فقد يعني اخذ شيئا يعني الذي يقول من اهل العلم ان هذا ليس بمندوب يقول هو مباح يقول هو مباح ففعلك يعني لو تركته عندهما على شيء لكن ذاك الذي يقول انه مندوب يقول لو فعلته لك اجر اذا حصل الاجر بالفعل او لا يقول هذا السعيد من اختار ما فيه جانب الصلاة وكذلك اقصد فعل ما مختلف في صلاحه وترك ما اختلف في فساده قال يعني اهل العلم في شيء هذا مكروه ممنوع وقال بعضهم لا هذا مباح الاحوط المسلم ماذا يعني يعمل يترك لانه في حال تركه بريء عند الاثنين وفي حال فعل هذا الذي يعني فعله بعض اهل العلم يقول انه فعل ايش مكروها او شيئا فيه مصلحة فلو تركه برئ من يعني عبدته في ذلك قال فإن الاحتياط لحيادة المصالح بالفعل والاجتناب المفاسد بالترك هذا هو فعل الحقيق العاقل الذي يختار لنفسه الخير وقليل من يفعل ذلك من الناس قليل من يفعل ذلك وقد يعبر بالقليل عن المعدوم يعني يقول قد يكون نقما او كثير او اكثر الناس وهذا في الحقيقه يعني كما قال الشيخ هو قليل الاحتياط انت لا تجد يعني في عامه الناس اكثر الناس انه يحتاط بكل ما اختلف فيه على انه مندوب او ليس بمندوب انه يحرص على ان يفعله بعض كثير من الناس يعني ياتي على بعض السنن الظاهره في العبادات سواء كان في الصلاة أو في الحج أو في كذا إلى آخره وانتهى يتكاتل بها ويقول لك هي سنة ونسمع منهم يعني نسمع من سنة حتى السنة الرواتب في الصلاة يعني كثير من الناس يفرط فيها وتساهل فيها ويقول هي سنة وهكذا وهذا تفريط وتقصير والشيخ يقول إنه إن فعل ما مختلف في صلاحه وترك مختلف في فساده هذا احتياط ولا يفعله من الناس او لا يأتيه الا وكذلك يقول فمن المصالح من حيث معرفة العلم بها فمن المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته العامة والخاصة هذا امر معلوم لظهورها ومنها ما ينفرد بمعرفته الخاصة خاصة والمراد بالخاصة هنا يختلف باختلاف تلك المصلحة فإن كانت مصلحة دنيوية والخاصة فيها أولئك المتخصصون في حقائقها ومعرفتها يعني من المصالح التعاملات المالية وكذا إلى آخره المصالح في الأمور الأعمال والشرف وكذا يعرفها المختصون بها هذه أمور الدنيا وكذلك في أمور الدين الخاصة أهل العلم والعامة عامة الناس والخاصة يعرفون الأحكام وحكمها وعلمها وركبها وعامة الناس فيه من أحكام الشرع ما هو معلوم للجميع وهو ما عرف من الدين بالضرورة كل مسلم يعرف أن يعني واجب عليه أن يصلي لله خمسة ظروف اليوم وأن يصوم رمضان وأن يحج البيت إذا استطاع وأن يزكي إن كان له مال هذه من العلوم الشرعية المعروفة من الدين بالضرورة لكن تفاصيلها ورتبها والأقدم فالأقدم منها الأولى فالأولى منها إلى آخره هذا لا يعرفه إلا الخاصة قال ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصة وهذا معلوم أيضا من أن أهل العلم في كل شيء أهل العلم في علوم الدنيا وفي علوم الشرعي وفي علوم الاخره. اهل العلم درجات، اهل العلم درجات، وهنا فيه خاصه وهم العلماء، يعني جماعه العلماء في اي علم، وفي خاصه الخاصه وهم الاكثر علما. ويعني الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصة، ولا يقف على الخفي من ذلك كله إلا من وفقه الله بنور يقذفه في قلبه، وهذا جار في مصالح الدارين ومفاسدهما. هذا التفسير موجود، جار يجري في مصالح الدارين ومفاسدها. وفي مثله، في مثل هذا الذي لا يعرفه إلا الخاصة وخاصة الخاصة، قال الخلاف والنزاع بين الناس في علوم الشرائع والطبائع، في علوم الشريعة الشرائع، طلب الناس في ماذا؟ اختلاف الناس أو اختلاف أهل العلم إنما يحصل فيما في الدقيق يعني الخفي من العلوم الشرعية، ولم يختلفوا في ظاهرة فيما هو ظاهر بين. وكذلك أهل الدنيا يعني مصالح الدنيا إنما يختلفون في دقيقها وخفيها وليس في ما في الظاهر منها. قال عبر عنها بالطبائع، يعني ما هو موجود في الطبيعة، والطبيعة يعني الفطرة الموجودات. طبعا هذا كثير من الملاحدة الذين ينسبون الأفعال إلى الطبيعة إلى آخره منذ القدم. الطبيعة، الطبيعة يعني تفاعلات يحصل منها أشياء، تفاعلات يعني تركيب شيء مع شيء أو خلل في شيء معين إلى آخره ينتج عنه شيء آخر. هذه كلها أمور تسمى طبيعية، نعم قد تكون طبيعية أو فطرية، لكن من خلق هذه الطبيعة ومن خلق هذه الفطرة؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال والنزاع بين الناس في علوم الشرائع والطبائع وتدبير المسالك، يعني الوسائل والطرق والممالك، تدبير المسالك والممالك وغير ذلك من الولايات والسياسات وجميع التصرفات، هذه الأمور التي فيها الاجتهاد في تدبيرها، في تقديم الأصلح بالأصلح والامتناع من المجموش الفاسد والأفسد إلى آخره، هذه إنما تحصل بسبب اختلاف المجتهدين فيها لأجل بخفائها. قال ولأجل الاختلاف في ذلك، يعني من الأمثلة أو من التشريعات التي أراد الله بها سبحانه وتعالى استقامة حياة الناس وأمنهم واستقرار معيشتهم وإمارهم لهذه الأرض، منها قال لأجل هذا الاختلاف الذي يحصل والتنازع في أشياء، وطبعا سبب الاختلاف يحصل بسببه الابتدال والظلم والبغي بعض الناس على بعض، قال لأجل الاختلاف في ذلك منع الشرع من نصب خليفتين. منع، لا يجوز في المجتمع المسلم أن يكون هناك إمامين رئيسين خليفتين وملكين في مجتمع واحد، لا، لأنهم يتنازعون، لأنهم يختلفون في مسألة أيها المصالح يقدم وأيها يؤخر، وإذا اختلفوا يعني كل يأخذ برأيه، وإذا كل أخذ برأيه حصل النزاع واختلف الأمن في البيئة في المجتمع. يقول بما يقع بينهما من الاختلاف في الصالح والأصلح، هذا يقول هذا صالح، كل ثاني يقول له هذا أصلح، طيب صالح مع كل صالح، طيب ما الحل؟ كل منهما يقول هو الرئيس، إذن ما في غير الفصل إلا يعني المفاصلة وحكمها بالقوة، وهذا يرتب فساد كبير. قال لما يقع بينهما من الاختلاف في الصالح والأصلح والفاسد والأفسد وفي ترجيح المصالح والمفاسد، لأنه لو جوز نصبهما لتعطل تحصيل ما خفي من المصالح واجتناب ما خفي من المفاسد وكذلك ترجيح الخفي. وهذا مقرر في تفاصيل كثيرة في النصوص الشرعية، لأنه ينبغي للمسلم أن يكون المسلمين جماعة المسلمين إذا عقدوا بيعة لخليفة عليهم أو إمام عليهم أو رئيس أو ملك، إذا عقدوا بيعة فلا يجوز الخروج عن هذا الذي صارت بيعته في ذمة، لأن الخروج عنه شذوذ أو يعني إثارة فتنة، ومن خرج عنه وطلب يعني الرئاسة أو الولاية بعد أن تقر الأمر بشخص من الناس، هذا مثير للفتنة وداع إلى الفساد، لأنه بذلك يعطل مصالح الناس ويؤدي إلى ما فيه شر عظيم عليهم. ونصوص هذا كثيرة واضحة جدا. يأتي الشيخ يجيب عن سؤال المسأل في هذا الباب، قال: وأما نصب القضاة، القضاة الذين يصلونه بالقرايا بين الناس مع اختلافهم في الأحكام، هذا أيضا حاصل. القضاة إنما ينظرون في فصل الخصومات بناء على ما يختلف فيه الناس، والناس يختلفون في الأشياء في غالب الأحوال، في غالب الأحوال يختلفون في الأشياء الخفية، يعني كل له شبهة في حق، يعني يريد له شبهة. صرف نظر عن الظلم والبغاث أن هذا الظالم قد يأتي على شيء واضح وضوح الشمس ويقتصبه، هذا ظالم. لكن أيضا كأكثر قضايا يكون فيها شبهة، فالقضاة يفصلون فيها، وهذه التي فيها شبهة تحتاج إلى معرفة الدليل والحكمة في النظر في الأمر وموازنته من كل الجهات والجوانب، فيها اجتهاد. فقد يجتهد قاض في حكم ويخالفه قاض آخر، هذا معروف. والحديث ورد عندما جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، كان عمرو بن العاص حاضرا، عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقال: احكم بينهما يا عمرو. قال: احكم بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال: نعم احكم بينهما، فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر. إذا هذا معلوم في القضاء ومن يتولى الفصل، أنه مهما أوتي من العلم وقد يحصل منه بناء على الاجتهاد، قد يحصل منه يعني الخطأ، لكن مشروط، هذا معلوم، مشروط ألا يتولى القضاء والفصل بين الناس إلا من المؤهل لديه الأهلية للقيام به من العلم والعدالة والتقوى ومعرفة يعني ما يجب أن يعرف من أحوال المتقاضيين إلى آخره. وبعد ذلك إذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وإذا تعددوا قد يكون هذا المصيب وذاك هو المخطئ، ومع ذلك شرع تعددوا. ليش؟ لماذا لم يمنع الشرع تعدد القضاة كما منع تعدد ولاة الأمر؟ يعني الوالي الخليفة، الوالي المقيم به رأس الدولة، لا بد أن يكون واحد، نوابه هؤلاء يسمون ولاته ويتعددوا، لكن القضاة أيضا يعني ما يصح وما وجد في الشرع أنه ما يكون في البلد أقصد في الدولة الإسلامية أو في الدولة من القدم والأبطار إلا قاضي واحد، مثل أنه لا يكون إلا رئيس واحد أو يعني والي واحد. ليش؟ قال لك: نصب القضاة وتعددهم مع اختلافهم في الأحكام يجوز. لماذا؟ لأن مصالح القضاء خاصة، مصالح القضاء خاصة، القاضي يتولى الفصل في خصومات بين زيد وعمر وسعد وفلان، وبين هذين الفئتين وبين هذين الطائفتين وبين هاتين القبيلتين إلى آخره. لكن الوالي الخليفة رأس الدولة إنما ينظر في شأن الكل، وفرق بين النظر في المصالح العامة مطلقا عامة وبين في مصالح جزئيات. نعم. قال: لأن مصالح القضاء خاصة ومصالح الخلافة عامة، ولتعذر أيضا سبب آخر، لتعذر نصب قاض واحد لجميع الناس. بس قاض واحد قتله ولي الأمر في قدر من الأبطار أو في على يعني عدد كبير أو مساحات كبيرة من البلاد، وجود ولي أمر واحد فيها، مدير واحد فيها، هذا ممكن، لأنه يقوم له أعوان ويكون هو في الأخير هو الذي يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وشاوروهم في الأمر، فإذا عزمت توكل على الله. إذا له أعوان ونواب ومستشارين وكذا إلى آخره، لكن الكل يرجع إليه، فهو الذي يفصل في الأمور العامة. لكن القضاء والقضاة ما يمكن أن يكون في البلد الكبير في القدرة الكبيرة أو الدولة الإسلامية كلها أن يكون قاضي واحد، لأنه يستحيل أنه ينظر في هذه القضايا الجزئية اختلاف الناس في الحقوق والأنكحة والمواريث والوصايا والجنايات وإلى آخره ينظر فيها قاض واحد. هذا متعدد. قال ولتعدد نصب قاض واحد لجميع الناس. قال ولا شك أن نصب القوات والولاة من الوسائل إلى جلب المصالح العامة والخاصة. وهناك قسم المصالح إلى مقاصد وإلى وسائل. المقاصد يعني هي المقصودة لذاتها لتحقيق حقوقها، والوسائل هي التي تؤدي إليها. فمثلا ما هي المصلحة من نصب الولاة؟ الأمن والاستقرار وإعطاء الحقوق إلى آخره، وكذلك نصب القضاة، الفصل بالخصومات ونصب المظلومين إلى آخر ذلك. هذا هو المقصود من نصب القضاة. وقال لك إذا نصبهم أو وجودهم يعني وسيلة إلى تحقيق تلك المصالح. يقول أما نصب أعوان القضاة هو الآن يذكر أمثلة لمسألة المقاصد والوسائل. قال وأما نصب أعوان القضاة وأعوان الولاة فمن وسائل الوسائل. القاضي نصبه وجود القاضي في البلد هو وسيلة إلى ماذا؟ إلى ما ينتج عن ذلك من فصل الخصومات وإيصال الحقوق إلى أصحابها ورفع المضايق. تمام. فإذا وجود القاضي وسيلة إلى تحقيق تلك المصلحة. القاضي وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى أعوان، إلى كاتب، إلى كذا، إلى المحضر، إلى آخره. هؤلاء وسيلة الوسيلة. وهكذا. قال وكذلك الرسائل الإلهية، الرسالات التي أرسلت عن طريق الأنبياء. الرسائل الإلهية، الرسائل، الشرائع المرسلة ليست مقصودة لذاتها، وإنما لتحقيق مصالح الخلق. قال وسائل إلى تحصيل مقاصد الشرائع. الله عندما أرسل الرسل ليس المقصود شرعا في حد ذاته أن يرسل نوح وإبراهيم وإسماعيل والأنبياء من بعدهم وجميع الأنبياء، ليس المقصود أن يرسل فلان من البشر ولا فلان من الملائكة الجبريل عليه السلام، ليس مقصود لذاته، بل هو وسيلة إلى إيصال ذلك المقصود، وهو ما أراد الله سبحانه وتعالى للخلق في هذه الأرض من إمارتها والقيام بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المقصود الأعظم من خلق الجن والإنس، عبادة الله، ويدخل تحته جميع ما أمر الله به من طاعته وما نهى عنه في معصيته. قال ولي من أفضل الوسائل، رسالات الرسل من أفضل الوسائل، وكذلك تعلم الشرائع. هذه الشرائع التي جاء بها الرسل المراد تطبيقها في الخلق لتحقيق المصالح المقصودة للخلق. لا يمكن أن تصل مصالح هذه الشرائع إلا بعد معرفتها، والرسل يؤدون رسالتهم ولهم فترة محددة وينتهون. ثم ماذا؟ لا بد من تعلم الشرائع التي جاء بها أولئك الرسل. قال وتعلم الشرائع من أفضل الوسائل، وكذلك تحمل الشهادات